جنسي ما تريد

Thank you. Yeah. السلام عليك محمود. رسول الله شريك له. لا اله الا الله. يا محمود محمود في الصحراء ما رأيت قليلا ما I'm

you عليها رجل او عبد ما شاء الله قل لا تضرهاكم ان كنتم صادقين. يا سلام عليك Thank you. الله يوفقك يا رب. وقول

Yeah.

كريم يا رب. Well, it's a من يا أبي الحنحن

الهدى والرواق لقارئ العالم الكريم الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي من